بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. الله يجزاكم خير ويبارك فيكم، كل عام أنتم بخير. بناء على طلبكم نصيحة بهذا المناسبة، جني محصول الرطب، طبعا التمر للشعر. الرطب لازم، اللي يجني الرطب من المهم أن يكون اللي يقوم بعمليات جني الرطب عنده خبرة وخلفية، ما يكون يتعلم النخل. يعني مثلا نجيب واحد بألفين ريال يتعلم عندنا، ولا نجيب واحد بألفين وخمسمية يعطينا إنتاجية وما يصفق النخلة، لأن عملية الجني برضه تتأثر النخلة في جني العامل نفسه. يعني العامل إذا قام بعمليات الجني بطريقة غير سليمة أو تحريك للعذق بغير بطريقة ما هي طيبة، ممكن يتأثر الجنو أو المحصول، وبالتالي يسبب يبسان الجنو. هذه من الملاحظات المهمة في عمليات الجني. الجني الأفضل أن يكون الجني في الصباح الباكر قدر الإمكان، يعني إلين الساعة 10-11، بشرط أن يعطيني إنتاجية، وبنفس الوقت ما يبقى في النخلة أي رطب، يجمعه بالكامل وينزله. الشيء الثالث والمهم أنه لا جنيت لا تأخر عملية إنزال الرطب للسوق، لأن الحرارة شديدة، أو حطها في مكان يكون بارد حتى الصباح وتنزله، إذا كنت من الناس اللي ينزلوا الصباح. الجني يكون اليوم من الصباح مثلا إلى الساعة 11، وبعدين من بعد الساعة 3 إلى الساعة 7 أو 6:30، وممكن أنت تنزله للسوق، وممكن أنك تخليه إلى الصباح الباكر وتنزله للسوق. هذا بالنسبة للرطب. المهم في الموضوع الري، لازم إذا كان عندك تبغى تجمع وتساعد على الترطيب بسرعة، اسقي مستمر، يعني قدر المكان أعطيها. يعني النخيل، نخيل الرطب إذا قللت عليها الماء تقوم بعملية ترطيبه، يعني يرطب بسرعة. وأما إذا أعطيته ماء كما هو باستمرار أو زدته، فبإذن الله تعالى ما يرطب سريع، ما يعطيك رطب سريع، خاصة في حالة الأسواق تكون رديئة أو أسعارها أو لا يوجد أحد يشتري. بالنسبة للتمر، احنا تكلمنا يا أخوانا كثير عن التمر، لكن أهم مرحلة في التمور هي أن تقوم بالمتابعة. إحنا تكلمنا عن التغطية، عن عملية التضليل، التكييس، عملية التطفيش، كله تكلمنا عنه. لكن الآن يحتاج أنك تتابع النخلة، لا تعتمد على العمالة كثير إلا إذا كان عندك عامل صادق وأمين ويقوم بعملية دوران على النخلة، يتأكد من سلامة العذوق وسلامة الثمرة، وتفتيش بسيط يتأكد عدم وجود إصابات للأكاروس فيها، يتأكد إنها وصلت أو ما وصلت مرحلة الترطيب. طبعا إذا صار الترطيب يعني صارت مناصفة للتمرة، البلحة صارت مناصفة، جزء منها رطب وجزء منها بلح، 3/4 النخيل إذا صار عندك كذا ابدأ قلل. إذا كانت التربة طينية أعطيه 7 أيام لا تسقيه، وإذا كانت تربة طينية أعطيه 5 أيام لا تسقيه، وبعدين ارجع ثاني مرة لدورة الري زي ما أنت باستمر فيها لمدة 2 يومين، ثم سوي له عملية التعطيش. يعني التعطيش يتم 3 مرات في مراحل التمر. لما يتمر يبدأ نقلل الري تماما، نقلله بمعنى ان نخلي المال يدور في الحوض فقط، ما هو نشبع الحوض ونعطيه اكثر من كميته. طبعا في هذه الاثناء واثناء موسم الحصاد، العمالة انتم عارفين العمالة يحتاج لها متابعة من صاحب المصلحة أو المزرعة. ليه؟ لأن العمال أقل عامل يكون عنده خبرة يعطي 45 صندوق في اليوم. إذا أعطاني أقل من كذا فمعناته هذا قاعد يتدرب عندي. أما إذا أعطاني 45 صندوق في اليوم نظيف ومجني جني طيب، هذا إنتاجه طيب، 45 صندوق في اليوم ممتاز وجهد طيب. أما إذا أعطاني أقل، بعضهم يعطي 25 و20، فمعناته قاعد يتدرب عندك، وهذا يعني من إذا ما كان عاملك أنت ما تحتاجه، تحتاج شخص يقوم بعمليات الجني سريع يعطيني ما يأثر على الغنو أو العذق، ويحاول كمان، وهذا أهم حاجة في الموضوع، إن العامل تعرف إنه يرقى النخل أو ما يرقى في كسرته للجريدة. إذا الجريدة انكسرت تحت رجله فمعناته ما يعرف، ما عمره طلع للنخل، لأنه لابد إن العامل حاول لما يطلع لنخله ما يكسر الجريد حقها، لأن احنا قلنا قبل كذا ما نبغى نقص أو نكسر أي جريدة خضراء يستطيع النخلة أن تستفيد منها. هذا بالنسبة لعمليات الجمع والجني والطريقة. وفيه أهم حاجة أن تضع عامل فقط لمتابعة عمليات الجني، يعني العامل ذا يتابع عمالك. العمال عندنا احنا مثلا العامل خلاص يصلي الظهر يرتاح له ساعتين ويرجع ثاني مرة على النخلة، فهذه الطريقة يتابعه العامل اللي هو المشرف على عمليات الجني، هو اللي يحط في الصناديق، هو اللي يرتب الكبار الحال والصغار الحال ويستبعد الغير مرغوب فيه. يكون عندك مظلة داخلة بين النخل، عريشة أو أي شيء، أنا مسوي طبعا عريشة ومسوي وحاط لهم ووصل لهم الكهرباء فيها، وجايب لهم مروحة، ما تجيب لهم مكيف عشان لا يمرضوا، يجيب لهم مروحة تساعدهم على يعني تهوي شوية مع التعب والعرق، والجسم يتعرق وهو لما يجيها الهواء من المروحة يبرد. ولا تعود عمالك دائما على المكيف أو مكيف الموية. ضروري أن تشرف على عملية إنزال البقعة أو الإنتاج للسوق. لازم قبل تنزل للسوق لازم تشوفها وتتأكد منها، تقلب صندوق، لأن العمالة ما يهمها تصير لك سمعة في السوق أبدا. عندنا إحنا نقلب الصندوق ونتأكد أن الصندوق اللي فوق واللي أسفل واللي في الوسط زي بعضه، ما نقوم بعملية خلط. بعضهم يحط رطب وجوته وداخله بلح عشان يخلص يلحق الأسعار، أبدا. إحنا نشوف حسب طلب السوق، إن وجدنا تجاوزنا مع واحد بيسفر لا، نقوم بأخذ الرطب اللي طاقته الرطبة توها على أساس عملية النقل ويتحمل السفر، ولما يوصل الرجل المنطقة اللي هو بيبيع يكون الربع بدأ يرطب. وهذا شيء مهم لعمليات التسويق أو التسفير بمعنى أصح، أنه ما يكون أكثر من النص. إذا كان أكثر من النص مرطب معناته التسفير حيوصل هناك ثلاث أرباع الثمرة مرطبة، وهذا شيء غير مرغوب لعمليات التسفير. لازم تكون طاقة الرطب يعني اللي يشوفه يقول بلح، وهو لا، حصل مرطب من جنب وهو مسافر بطريقه يتحمل ويوصل بلده وهو متناصف وماخذ الشكل الجميل للروثان اللي احنا نعرفها. طبعا هذا ينطبق على جميع اي رطب. ضروري ان يشرف على عملية قبل انزالها انه يتأكد من سلامة البقعة وما فيها غش داخل فيها، لانه السوق صاحي ويدورون البقعة الطيبة. ودائما يا اخواني شوف، امس بعنا ب 18 ريال البقعة الساعة 10:30، بعنا بعد العصر ب 15 ريال، باعوا الظهر ب 8 و7 و6 ريال. السوق لها اوقات، لازم نحدد الوقت المناسب لنا والمناسب لوجود أصحاب الطلب أو الزبائن. أما ننزل كذا بس على عماها بدون إحنا ما نروح للسوق، روح السوق الله يطول عمرك واشرف بنفسك على الأسعار، شوف كيف البيع والشراء. طبعا تصير لعبات كثيرة في السوق إحنا نشوفها يبيعوا على بعضهم، وهذه أحسن شيء لحطيت بقعدك لا تجلس جنبها عشان لا تزعل ولا تتضايق. نزلت معناتك خلاص وصلت السوق بتبغى تسرق. هذا بالنسبة للرطب. أما التمر زي ما قلت لكم ضرورة ضروري ضروري إنه إذا ناصف الرطب لبلح نخيل الثمار أن إيقاف الماء. إذا كان ثلاث أرباع النخل عندك بدأ نصفه يرطب، تبدأ إذا كانت طينية 7 أيام وإذا كانت رملية 5 أيام وتسقي الأيام اللي بعدها سقاية عادية، بس تفرق إنك ما تعبي انخلها ماء، تخلي الماء يدور في الحوض فقط لا دار حوله لموقع آخر، هذا خاصة في التمور. أما في الرطب إذا تبغى ما يرطب بسرعة أسقه، وإذا تبغاه يرطب بسرعة وقف الماء أخر يوم أو يومين على المعتاد عندك وتشوف أنه نزل عندك أكثر من العادة. هذا شيء مهم، متابعة إخواني صاحب المصلحة اللي أشترى الصيف أو الشخص اللي صاحب المزرعة نفسه. إذا ما تتابع حقك تطلع لك سمعة رديئة، وإحنا ما نبغى هذا الكلام، نبغى السمعة تكون طيبة. ودائما نحاول أنك تبيع الصيف على أشخاص يعني حافظوا على سمعة مزرعتك، وباستمرار يتم تناقل الخبر إن هذه مزرعة صالح مثلا، والله إنتاجها طيب، حباتها كبار، معروفة في السوق، منين اشترى فلان، فتحصل انهم يسابقون على انهم يشتروا الغلة الخاصة في مزرعتك. ما اظن يعني في اكثر من كذا. ايوه في موضوع ثاني، محاولة عدم رش استعمال المبيدات في الحالة في الوقت هذا نهائي، وقفوا نهائيا، لا تستخدموا اي مبيد الا للضرورة القصوى، إلا للضرورة القصوى. وإذا استخدمت مبيد للضرورة القصوى يجب ألا يكون جهازي، يعني تستخدم مبيد فترة تحريمه بين 7 أيام وأقل، وبنفس الوقت بعد 7 أيام تنزل غلتك، مو هو قبل 7 أيام، يعني بعد فترة التحريم 7 أيام، يعني اليوم الثاني تنزلها. هذا عند الضرورة بشرط ألا يكون المبيد جهازي، يعني مبيد بالملامسة أو مبيد خارجي. ولكن النصيحة العظمى للجميع عدم استخدام أي مبيد أو كبريت في هذه الفترة نهائيا. إذا كانت الإصابة محددة في قنو أو قنوين قصهم الله يعوضك خير. أهم شيء سلامة الناس وسمعتك في السوق مهمة، حافظ عليها قدر الإمكان. وإن شاء الله تعالى بعد الجداد يكون لنا موضوع آخر، إيش العمليات اللي نقوم فيها بعد الجداد لخدمة النخلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.